بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الطبراني عن أم الدرداء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. هذا الحديث لما قال إن الله خلق الداء والدواء فتداووا، فيه حث لعلماء الطب أن يبحثوا ويجروا التجارب من أجل أن يصلوا إلى الأدوية الناجعة للأدواء، فما أنزل الله داء إلا له دواء، إلا السام، يعني إلا الموت، إلا الموت في بعضها والهرم، فهذا لا دواء له. وأما بقية الأدواء، سرطان عياذا بالله، سكر عياذا بالله، وغيرها من الأدواء الفتاكة والأدواء الشديدة التي ربما يدعي من يدعي أنهم عجزوا عن بحث عن علاج عنها، لها أدوية علمها من علم وجهلها من جهل، ويمكن للطب أن يتوصل إلى أدوية لها تنفع ولا تضر، ويمكن أن تذهب هذه الأمراض، فمهما كانت من علل وأسقام، سواء كانت في جوف الإنسان كالأمراض التي في معدته وأمعائه وقلبه وطحاله ورئتيه وغير ذلك، أو الأمراض التي في رأسه أو في عينيه أو في سمعه أو جلده أو عظامه أو مفاصله، لها أدوية علمها من علم وجهلها من جهل. فلما قال إن الله ما أنزل دواء إلا وأنزل له، ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء أو شفاء، هذا كما يقول العلماء حث للأطباء ومن يشتغل في هذا الباب أن يبحث وأن يجري التجارب ليصل إلى تلك الأدوية الناجعة النافعة. ما هناك شيء ليس له دواء إلا الموت والهرم، هذه ليس لها أدوية. بقية الأدواء ما شئت وما خطر على بالك وما كان وما يكون، لها أدوية، لها أدوية. في هذا الحديث أيضا حث على التداوي، والتداوي ليس واجبا على الإنسان، ليس واجبا عليك أن تتداوى، لكنه أمر مستحب. وبعضهم يقول لا سيما من كان بقاؤه في بقائه خير ونفع للناس، ينبغي له أن يسعى في الدواء وفي العلاج، لأن بقاءه وعافيته فيها خير ومنفع للناس فيتداوى، لكن لا على سبيل الإيجاب. جمهور أهل العلم على أن التداوي أمر مباح أو مستحب، ليس واجبا، هذا مذهب جماهير أهل العلم. والدليل على ذلك أن المرأة التي كانت تصرع، قال النبي لما قالت يا رسول الله ادعو الله لي، قال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر. لو كان التداوي واجبا لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن على الاستحباب. وقد جاء عن جمع من السلف ومن الصحابة ومن بعدهم ترك التداوي، ومنهم أبو بكر ومنهم عمر بن عبد العزيز وجمع من صالح هذه الأمة وخيارها. فالتداوي أمر مشروع وأمر مباح، يتداوى الإنسان. وهناك أدوية حسية كالأدوية التي عن طريق المستشفيات والصيدليات وغيرها، وكذلك أيضا عن طريق الأعشاب وما يسمى بالطب العربي، وهناك ما يتداوى به مما هو أنفع وأنجع وأعظم: الدعاء، قيام الليل، الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى قيام الليل، قال عليك بقيام الليل فإنه مطردة للداء عن الجسد، هذا نوع من أنواع التداوي. كذلك أيضا الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. كذلك أيضا الرقى الشرعية، سواء من القرآن أو من الأدعية النبوية أو من سائر الدعاء، كما قال أيوب عليه السلام: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ودع الله عز وجل، ودع الله عز وجل غيره، وقال إبراهيم الخليل: وإذا مرضت فهو يشفين. لكن يبذل الإنسان سببا، التداوي، قراءة الفاتحة مرارا، التداوي بماء زمزم، تداوي بالعسل، تداوي بالحبة السوداء، فإنها شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت، الحبة السوداء. وهكذا أيضا أنواع من أنواع الأدوية، فالتداوي أمر مطلوب، لأن من الناس من ربما يظهر التجلد وعدم التداوي ثم بعد ذلك ما يصبر، ومن مشعوذ إلى مشعوذ ومن ساحر إلى ساحر. ولو أنه بذل السبب المشروع لكان خيرا له. كذلك أيضا الحمية، الحمية رأس الدواء التي يقال عنها: الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج. وهكذا أيضا البلدان، بعض البلدان الوبيئة، كما يذكر ذلك ابن القيم، كما يذكر ذلك أيضا ابن خلدون في مقدمته، فقال: التهوية في البيوت، عدم عرضة البيت للشمس، للهواء، للريح، عدم فتح النوافذ يتجدد الهواء. بعض البلاد تكون موبوءة وخيمة، وهكذا أيضا بقاء القاذورات وبقاء القمائم وبقاء الأشياء الأخرى، كذلك من أسباب الأمراض. والإنسان يتقي مثل هذه الأسباب، يتقي من هذه الأسباب، وما شاء الله كان، ما شاءه الله عز وجل لا بد أن يكون من عافية أو بلاء، لكن الإنسان يتقي تلك الأسباب، يتقي تلك الأسباب. وهكذا أيضا الإكثار من شرب الماء، الإكثار من المشي، كل هذا مما ينصح به الأطباء، أصحاب الطب العربي والأطباء الذين هم في المستشفيات وغيرها، فهذا أمر مهم. كذلك أيضا أنواع من الأطعمة، فبعضها أدواء وأمراض وبعضها أدوية. وللإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذا كلام عظيم، وللإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذا كلام عظيم، وكان للإمام الشافعي يد في باب الطب، كان له يد في باب الطب. فالمهم أن الشرع أمرنا بالتداوي، أمر استحباب لا إيجاب، لما قال: فتداووا، في بعض الروايات: تداووا عباد الله، هذا أمر، وأقل الأمر، أقل مراتبه الاستحباب. استحب لك أن تتداوى وأن تبحث لدائك عن دواء يذهبه، تستريح، تعبد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا قال: اللهم اشف عبدك فلانا ينكأ لك عدوا ويمشي إلى الصلاة. من أجل أن يعبد الإنسان ربه، من أجل أن يقيم الطاعات، من أجل أن يكثر من القربات ويزداد لذلك خيرا. فخير الناس من طال عمره وحسن عمله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تتداووا بحرام. من الناس الأشرار وأهل الإجرام والشر والفسوق من يدل بعض أصحاب أمراض الكلى والأملاح، قال: عليكم على البيرة، عليكم على شوية خمر، بس شوية من أجل تصفي لك الكلى وغير ذلك، هذا أمر محرم. بل هناك من يذهب إلى المشعوذين ويأمرونه بالتداوي بالنجاسات، بالنجاسات، بلحوم الفئران، بشرب الدماء، بلحوم الخفافيش وشرب دمائها، بلحوم الغربان وأكل فؤادها، وهكذا أيضا أكل لحوم الكلاب ونحوها. وبالأمس القريب سأل سائل: ما حكم التداوي بأكل لحوم الكلاب؟ قالوا: إنه ينفع للسرطان. قلنا: ما يقول هذا إلا المشعوذون والسحرة ومن جرى مجراهم، وأما علماء الشرع وعلماء الطب المباح ما يقولون مثل هذا. هذا داء وليس دواء، المحرمات داء وليست دواء. والله عز وجل ما جعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، لا تصدق، المشعوذين والسحرة والكهنة والعرافين يدلونك على الجيف والمحرمات والدماء ولحوم الكلاب والفئران والغربان وغير ذلك، قالوا تداوى بها تنفع لكذا وكذا، هذه تضر ما تنفع، ما تزيدك إلا ما تزيد المرض إلا علة، ولا تزيد الطين إلا بلة، ما تنفع هذه. الإنسان يتداوى بالأدوية المباحة، يتداوى بما أبيح، سواء ما يؤكل أو يشرب أو من الأطعمة أو غيرها مما ينفع لتلك الأدواء، لتلك الأدواء. فإن فعل ولكن الدواء لم يصادف الداء، الوصفة لم تكن صحيحة، الدواء لم يكن موافقا للعلة، لأن الأطباء يختلفون، قد يعطيه الدواء لمرض آخر ما شخص ذلك المرض تشخيصا صحيحا، وبالتالي لم يكن الدواء صحيحا، يبقى المرض، يبقى المرض ويستمر، حينئذ تصبر وتحتسب، ما وفق لمن يعالج الداء اصبر واحتسب، ويتخذ الإنسان حمية على الأقل لتخفيف الداء قدر المستطاع. فعلى كل حال هذا الحديث فيه فتح باب أمل لكل مريض مهما كان مرضه مستعصيا ومهما كان صعبا، وكما سبق أقرب من هذا وهذا الدعاء، الصدقة، قيام الليل، مناجاة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر قال كما في صحيح البخاري لعائشة، يا قالت عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ثم دعا ثم دعا ثم قال يا عائشة أما شعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته؟ فجعل هذا فتوى من الله عز وجل، جاءه ملكان وقال مطبوب من طبه؟ قالوا فلان. أين؟ وأخبر مشط ومشاطة في البئر كذا وكذا، فأمر بها فردمت. فعلى كل حال هذا الحديث بشارة لكل من يشكو مرضا وقد حاول مرارا وتكرارا أن يذهب ذلك الداء فلم يذهب، له دواء عاجلا أو آجلا، وربما إن لم يكن عن طريق هذا الطبيب فطبيب آخر، لكن لا يجعل الإنسان نفسه حقلا للتجارب للأطباء، ربما زادوا في الأدواء، زادوا في الأدواء، لأن الأدوية الكيميائية وغيرها إن لم تنفع تضر، لكن إن كان ولا بد يبحث الإنسان عن الأعشاب وغيرها، ولا مانع إذا وجد الطبيب الحاذق المعروف من أطباء المستشفيات وغيرها أن يذهب إليه ويعرض نفسه عليه ويدعو الله عز وجل، ولعلك بدعاء الله عز وجل يسر لك طبيبا يكون سببا في ذهاب ذلك الداء، في ذهاب ذلك الداء. فهذه بشارة عظيمة، وفي هذا الحديث فتح باب أمل عظيم لكل المرضى والمصابين، أن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، إلا الموت والهرم، الشيخوخة والكبر، هذا ما لها دواء، ليس لها دواء. بقية الأمراض مستعصية، قديمة، جديدة، حديثة، كبيرة، صغيرة، لها أدوية. فيسأل الإنسان ويدعو الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى بيده الخير. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وكان إذا لما جاء أبو العاص بن ربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشكو ألما منذ أسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على موضع الألم وقل بسم الله ثلاثا، ثم قل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فدعا فأذهب الله عز وجل داءه، قال: فكان ينصح بها أهله وغير أهله بهذه الكلمات يقولها، قراءة الفاتحة على النفس، ضع يدك على موضع الألم، واقرأ الفاتحة سبع مرات، اقرأ المعوذات، انفث على نفسك وامسح وادعو، اشرب ماء زمزم بنية الشفاء وغير ذلك، والله عز وجل بيده كل خير. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم في ديننا ودنيانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى الله.